هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين، يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. اللهم يا الله علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، وانفعنا بما علمتنا، واجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذه الحصة الجديدة من برنامجكم هل تعلم سنتكلم عن صلاة الحاجة. وما هي صلاة الحاجة يا أخي المسلم؟ ما هي صلاة الحاجة يا أختي المسلمة؟ هي صلاة علمها الرسول صلى الله عليه وسلم، حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، والذي جعله الله رحمة للعالمين، وجعله بالمؤمنين رؤوف الرحيم، جعله بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذا النبي الكريم علمنا صلاة يفعلها الشخص إذا كانت له حاجة، صلاة نافلة ليست صلاة واجبة، ركعتان هما يفعلهما الشخص ويقول بعدهما دعاء مأثور انتشر بين العلماء والفقهاء والصالحين، مشهور جدا، معروف جدا بالبركة والنور والسر، وهو ورد في حديث أخرجه العلماء، حديث عن عثمان بن حنيف. شكون هذا عثمان بن حنيف؟ سيأتي أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان. هذا عثمان بن حنيف هذا رجل من الصحابة، وهو كان يقول أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان. شو معنى يختلف؟ أي يتردد على سيدنا عثمان لما كان أميرا للمؤمنين، يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا الرجل يذهب إلى سيدنا عثمان في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، لا يلتفت إليه لشغل بال عثمان، لكثرة مشاغله واعتنائه بأمور الأمة. سبحان الله، لم يجد سيدنا عثمان وقتا حتى ينظر في حاجة هذا الرجل. وهذا الرجل كان يعيش في زمن عثمان بن عفان وزمن سيدنا عثمان بن حنيف. هذا عثمان بن حنيف كان من الصحابة. فمرة عثمان بن حنيف لقي هذا الرجل عرض في الطريق، فقال هذا الرجل لعثمان بن حنيف، قال له إن عثمان لا يلتفت إلى حاجتي، إن أمير المؤمنين يعني باله مشغول، كلما أردته في حاجتي لا أجد معه وقتا، وأنا مهموم عندي حاجة أكيدة. ماذا قال له هذا الصحابي عثمان بن حنيف؟ قال له اذهب إلى الميضأة، إيت الميضأة فتوضأ ثم صلي ركعتين، قيد اكتبوا ما سأقول، قال ثم صلي ركعتين يعني يتوضأ وضوء كامل صحيح ثم يصلي ركعتين، قال له ثم قل اللهم إني أسألك، اكتبوا الله يبارك فيكم، هذا هو دعاء الحاجة يقال بعد أن تصلي ركعتين لله تعالى، بعد الصلاة مش وسط الصلاة، بعد الصلاة يقال هذا الدعاء. شنو هذا الدعاء؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة. أعيد، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة. أكمل الدعاء، يا محمد، هذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي. هنا بعد ما تقول في حاجتي تذكر شنية الحاجة متاعك ثم تقول لتقضى لي. فهذا سيدنا عثمان بن حنيف الصحابي علم هذا الرجل هذا الدعاء، قالوا تتوضأ وتصلي ركعتين وتقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي، وتسمي حاجتك ثم تقول لتقضى لي. فهذا الرجل اللي كانت عنده قضية مع سيدنا عثمان بن عفان، وكان سيدنا عثمان لأنه مشغول بأمر الأمة ما كانش يلقى الوقت لها السيد هذايا، مشى عمل توضأ وصلى ركعتين وقال هذا الدعاء، قال له ثم روح حتى أروح معك، قالوا افعل هذا الأمر وبعد امشيت ونمشي معك أنا سيدنا عثمان. فانطلق الرجل ففعل ما قال له الصحابي عثمان بن حنيف، ثم ذهب من غير ما يمشي مع عثمان بن حنيف، مشى وحده، ثم أتى باب عثمان بن عفان، فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه، فقال ما حاجتك؟ فذكر له حاجته فقضى له حاجته. ما شاء الله، يعني بالوقت وقعت الإجابة. قال وما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة، يعني قالوا سيدنا عثمان، قالوا ما تأخذنيش، ما ذكرت الحاجة متاعك، ما ذكرت انت شنو حاجتك كان طو. ثم خرج من عنده فرحا فلقي شكون لقى في الثنية، القى كالصحابي عثمان بن حنيف اللي هو اللي علم الدعاء. فهو شنو يستخايب هذا الرجل؟ يستخايب اللي عثمان بن حنيف مشى كلم سيدنا عثمان بن عفان، قال والله يبارك فيك يقل له القضية متاعه، وهو لا، لم يكلمه، إنما علمه الدعاء فقط. فهذا الرجل ظن أن هذا الصحابي كلم عثمان بن عفان فقال له جزاك الله خيرا، يعني بارك الله فيك لأنت سعيت لي في القضية، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في. قال له بارك الله فيك، لولا أنت كلمت في ما كان ينظر إلي. فقال عثمان بن حنيف والله ما كلمته، ولكن، قالوا راني والله ما كلمتوش، أما قالوا هاني باش نقول لك القصة متاع الدعاء اللي أنا علمته لك، خطر سيدنا عثمان بن حنيف مش جايب الدعاء من عنده، تعلمه من سيد الخلق، تعلمه من الحبيب المصطفى، صلوا عليه وأكثر من الصلاة، أنت وفي سيارتك الآن وأنت ذاهب إلى عملك أكثر من الصلاة على رسول الله، وقل صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. قال والله ما كلمته، قالوا ما كلمتش عثمان بن عفان، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره. قالوا هو أنا مش نحكي لك توا قصة هالدعاء ذايا، أنا منين تعلمته؟ شكون اللي يتكلم؟ عثمان بن حنيف. من هو عثمان بن حنيف؟ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لشكون يحكي؟ يحكي لهالراجل اللي كانت عنده قضية مع سيدنا عثمان وكانت ديما تتعطل، حتى لين علم عثمان بن حنيف الصحابي علم هالراجل هذا دعاء الحاجة فقضيت حاجته. قالوا أنا باش نقول لك كيفاش تعلمت هالدعاء وكيفاش تعلمته من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير. شو معنى ضرير؟ يعني أعمى لا يرى. أتى إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فشكى. شكال شكون؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. كيف لا يشكو إلى رسول الله والبعير شكت للرسول؟ البعض يقول لك طه كيفاش تشكو إلى الرسول؟ هذا الشرك. لماذا لا تشكو إلى الله؟ لماذا إذا سألت لا تسأل الله؟ ألم تقرأ الحديث وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله؟ وبمعنى الحديث ما ورد. لكن هذا لا يعني أنك إذا سألت غير الله كفرت. إذا نجي لشخص نقول له الله يبارك فيك أسألك دينارا هل كفرت؟ أنا اعتقادي أنه ليس هو خالق الإعانة، هو سبب. أنت إذا كنت ستغرق في البحر ومر بجانبك شخص تقول له أعني، هل عبدته؟ هل تكون كافرا إذا قلت له أعني؟ لا. بهي علاش ما قلتش يا رب أعني؟ وليس حراما تقول يا فلان أعني، لأنه أنت اعتقادك أن فلان الذي أعانك بخلق الله وأن كل شيء بخلق الله إنما هو سبب. فكذلك هنا لما جاء يشكو للرسول، ما معنى يشكو؟ أي يا رسول الله أدعو الله لي، أي يا رسول الله بجاهك أنت وببركتك الله يشفيني. جاء أعمى يشكو لسيد الخلق محمد ذهاب بصره، فقال المصطفى، قال له إن شئت صبرت، يعني إذا حبيت تصبر، وإن شئت دعوت لك. قال الأعمى يا رسول الله إنه شق علي ذهاب بصري. قالوا تعبت ما عادش نجم، وإنه ليس لي قائد. قالوا ما عنديش كون يقودني في ثنية، ما نعرفش حتى باش نجي للمسجد لا أستطيع. فقال له الحبيب محمد الذي بعثه الله رحمة للعباد، الذي قال عن نفسه في الحديث إنما أنا رحمة مهدات، قال له، اسمعوا جيدا، قال له إيت الميضاء فتوضأ وصلي ركعتين. من الذي يتكلم؟ رسول الله. إلى من يوجه هذا الكلام؟ إلى الأعمى. لماذا؟ لأن الأعمى شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، شكى ماذا؟ شكى ذهاب بصره، فيدله الرسول على الشفاء، يدله الرسول على الدواء، يدله الرسول على صلاة الحاجة. قال له إيت الميضاء فتوضأ وصلي ركعتين ثم قل هؤلاء الكلمات. شنية الكلمات؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. قالوا قل هذه الكلمات. فذهب الرجل هذا الأعمى ففعل ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ننساوش اللي شكون اللي قاعد يحكينا في القصة؟ عثمان بن حنيف الصحابي الجليل. فقال عثمان بن حنيف فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس. قال يعني بعد ما جاء الأعمى واخذ الدعاء ذي من الرسول صلى الله عليه وسلم مشى على روح الأعمى. قال ما بطاش، يعني ما طالش بنا المجلس ومزلنا حتى ما قمناش من المجلس هذاك. قال فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصره كأنه لم يكن به ضر قط. صلوا على الرسول صلوا على الحبيب، صلوا على المصطفى. يا مسلم يا مريض، يا مسلم يا مهموم، يا من عنده كرب وديون، يا من عليه بلاء ويا من هو محزون، إلجأ لهذا الدعاء الذي علمه الرسول، فيه التوسل بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، كما قال بعضهم، هذا دعاء ذكره كثير من العلماء في كتبهم، ورواه الإمام الطبراني وقال عنه حديث صحيح. في وسط الكتاب متاعه الإمام الطبراني حتى حديث ما أكد عليه أنه صحيح إلا هذا الحديث، قال هذا حديث صحيح. وذكره الإمام النووي، وذكره البخاري، وذكره كثير من العلماء، استحسنوه وصار معروفا. شي تسمى صلاة الحاجة، شفاها الصلاة، فتصلي ركعتين ومن بعد تقول اللهم إني أسألك. لما تقول اللهم إني أسألك، يعني أنت تسأل من يا سيدي؟ تسأل الله، وأتوجه إليك، تتوجه إلى الله، يعني بماذا؟ بالنبي، لأنه أعظم الوسائل إلى الله. فلا تلتفتوا أيها المسلمون لمن يقول لكم لا يجوز التوسل بالرسول، لأن الذي يقول لا يجوز وحرام وشرك، هذا كأنه يرد على رسول الله، كأنه يكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول علمنا هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن تقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد، نبي الرحمة، يا محمد، نداء للنبي. قالك لا، هذا في حياته فقط. الجواب عليهم من عدة وجوه، أنه نهي الصحابة أن ينادوا الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه يا محمد، إنما يقولون يا رسول الله. فهذا لما قال يا محمد دليل أنه كان لم يكن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو نادى وقال يا محمد بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الدليل على أنه يجوز العمل بهذا الحديث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عدة أدلة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا دعاء خاص بك أنت أيها الأعمى، ولو كان خاصا به لبين ذلك، كما بين في عدة مواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض الأحكام خاصة ببعض الناس، هذا شيء. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا لم يخصص هذا الأعمى، قال له هذا خاص بك في حياتي، لم يقل له إذا أنا مت بعد ذلك لا تقل هذا الدعاء. ثم عثمان بن حنيف الصحابي روى أن هذا فعل بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يقول أن هذا شرك جعل هذا الصحابي مشركا، وجعل الصحابة في زمانه هؤلاء مشركون، وهذا لا يصح، الرسول لا يعلم شركا. ثم أجمعت الأمة الإسلامية، علماؤها وفقهاؤها ومفسروها ومتكلموها، أجمعوا على أن التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، ولا يوجد عالم معتبر أنكر ذلك بالمرة، بل عليها إجماع، والأدلة كثيرة من هذا الحديث. يا محمد، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. يا أخي، توسل بالرسول شنو فيه؟ علاش نحرمه في أشياء من غير دليل؟ يا أخي، يوم القيامة الخلائق بمن يستغيثون؟ يا أخي، ارجعوا إلى صحيح البخاري، الخلائق يستغيثون بآدم ثم نبي بعد نبي حتى يستغيثوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. شنو معناتها يستغيثون بالنبي؟ يخي معناتها اعتقادهم أن النبي يخلق؟ لا، الرسول لا يخلق شيئا. اعتقادهم أن النبي يغفر الذنوب؟ لا، لا يغفر الذنوب إلا الله، إنما اعتقادهم لما يستغيثوا بالرسول أي يا رسول الله أدع لنا الله، يا ربي بجاه نبيك، يا ربي بجاه رسولك اغفر لنا، أنت علمتنا يا رسول الله التوسل بك. إذا قال لك شخص كيف تتوسل، قل له حبيبي محمد علمني أن أتوسل به لما علم الأعمى، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، فشفيا من عماه، ولكن نسأل الله السلامة، فإن عمى القلوب أعظم مصيبة من عمى الأبصار. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يتوفنا على حسن الختام، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.